هذه جماعة المسلمين التي توعد النبي صلى الله عليه وسلم من خالفها بما سمعتم خلع ربقة الإسلام، يعني عروة الإسلام أو حظيرة الإسلام. نعم، حتى يراجع الإسلام هذا، وأنه من جثى جهنم، يعني من حصب جهنم. وهذا من أحاديث الوعيد التي يمرها أهل السنة دون تأويل، كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. نعم، الخوارج كفرهم جمع كبير من الأئمة، ومنهم سماحة الشيخ الإمام الأثري شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ونحن نميل إلى هذا. نعم، لا سيما خوارج العصر، فإنهم يسلكون أو يسلك كثير منهم مسلك القرامطة بما أحدثوه من إتلاف أرواح بغير حق وأموال بغير حق إلى غير ذلك مما عثوه في الأرض من الفساد. نعم، إلى هذه بارك الله فيكم خلاصة ما تضمنته هذه الأوامر، ولعل الله ييسر إن شاء الله في جلسة قادمة نذكر لكم أسباب التفرق عن جماعة المسلمين. نعم.